أحرمت بالعمرة ثم حاضت قبل أن تصل البيت وشق ذلك عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، بدل أن كانت متمتعة تحولت إلى قارنة. وأمرها بنقض شعرها، لكن هذا النقض ليس هو للحدث، وإنما هو للتنظيف فقط. هذا نقض من أجل تنظيف الإحرام، لا من أجل الاغتسال من الحيض، لأن الحيض لا يزال عليها، لم يرتفع، فلا دليل فيه على أن الحائض إذا انقطع دمها وأرادت الاغتسال تنقض شعرها، لأنه وارد في الحج وفي حالة الإحرام. وعندنا الرواية الثانية في هذا الحديث قالت: والحيض؟ قال: لا. فهذا دليل على أنها لا تنقض شعرها عند الاغتسال من الحيض. والقول الثاني أنها لا تنقض شعرها، لا من أجل الاغتسال من الجنابة، ولا من أجل الاغتسال من الحيض، ولا من النفاس، وإنما يكفي أن تحفي عليه ثلاث حثيات كما في هذا الحديث. والقول الثالث أن وهو مروي عن أحمد وجماعة من أهل العلم أن نقضه لأجل الحيض أو لأجل النفاس مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. إذن الأقوال ثلاثة: قول الأول وجوب النقض من أجل الحيض أو النفاس، والفرق بينه وبين الجنابة. القول الثاني عدم النقض من الحيض والنفاس، وأنه لا فرق بينهما وبين الجنابة، كما في حديث أم سلمة. القول الثالث وهو أقربها أن نقضه من أجل الحيض، من أجل الحيض أو النفاس مستحب وليس بواجب، وهذا هو أقرب الأقوال. فإذا نقضته من أجل الحيض والنفاس فهذا أحسن، وإن لم تنقضه فلا حرج عليها في ذلك، هذا هو الأحسن من الأقوال. المسألة الرابعة أو الخامسة، المسألة الخامسة: الحديث فيه دليل على قاعدة رفع الحرج، فيه دليل على قاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. لما كان نقض المرأة لشعر رأسها يشق عليها، الشارع الحكيم خفف عنها وأمرها بصب الماء عليه وإفاضة الماء عليه، وأن هذا يكفي والحمد لله. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.